السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم هنتكلم إن شاء الله، اليوم وغد هنحاول بإذن الله نتكلم عن معنى هذا المعنى. يعني أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يسدني أن أحرك فيه الوجدان ونجدده ونجوده. كان في أعرابي بيطوف في يوم الأيام ويقول: رب اغفر اغفر حسما تغفر. فالبعض يعني فبدأ يعاتبه: إيه حتما تغفر دي؟ سمعوا بيطوف وقعد يقول له: رب اغفر اغفر حتما تغفر، يعني أنت كده كده هتغفر يعني. فعدين يعني قال له: يا بني أنت بتقول إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فقال هو بيقول يعني: فإن لم تغفر فمن يغفر؟ هو بيقول له: إيه حتما تغفر دي؟ فلما أتكلم معه فقالوا له، فبيقول له: إيه هو إيه لو ربنا ما غفر ليش هو مين هيغفر لي؟ فكأنه يقول أنك من مفاتيح الدعاء وفهم الدعاء أن تدعو الله اضطرارا لا اختيارا، إنك تدعو ربنا سبحانه وتعالى وحال قلبك أنك حال من لا يرى إلا طريق واحد إجباري، حال قلبك هو الغريق الذي مدت إليه اليد لكي تنقذه. أنت لازم تعيش المعنى دوت، إنك واحد غرقان، واحد خلاص بيموت سبحان الله، حالك وانت بتدعي. هو ده يا جماعة التضرع اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في السلسلة المحاضرتين دول او ثلاث محاضرات وندمجهم في بعض ان شاء الله. حال المحاصر في حريق، في حريق فلا يجد طريق للفرار ابدا الا طريق واحد، وهو ان يقذف من الدور الثالث، وان الباقي كله نار. وذلك اعظم الايادي التي تقطف من ثمار الدعاء هي اليد الموصولة بقلب مفتقر. دي أعظم الأيادي سبحان الله. يا جماعة نحن فقراء إلى الله حتى للدمعة. أنت الدمعة دي في عينك، أنت مش بيدك أنك تخرجها، مش بسهولة أنك تطلعها. فالمعنى ده لازم يكون أنت متمكن منه، أنك تعرف يعني الدعاء. هو إيه هو الدعاء؟ الدعاء يا جماعة هو اعتراف عاجز تمام العجز بقدرة قادر تمام القوة والقدرة. لازم تعيش المعنى ده، انك يكون عندك المعنى انك عاجز وفاشل ومش قادر وجاهل. وده الاستخارة على فكرة. الاستخارة بتقول له ايه؟ فانك تعلم ولا اعلم، وانك تقدر ولا اقدر. انا يا ربي جاهل، انا جاهل، انا ما بفهمش، انا مش فاهم، انا لو عارف كنت اخدت القرار. انا يا ربي لا اقدر، حتى لو انا فهمت انا لا اقدر وانت تقدر. الدعاء يا جماعة من يعني عشان نعيش مع العبادة دي، ودي بالمناسبة يعني لابد أنك تخرج من رمضان مجود هذه العبادة، أنك تحسن مناجاة الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم إن شاء الله في المحاضرات بتاعة الدعاء عن يعني في فرق بين دعاء الطلب ودعاء المناجاة. الدعاء المناجاة ده لذة لوحده خالص خالص يا جماعة. الدعاء ده أقوى سلاح احنا بنملكه. عارفين ليه؟ اسأل نفسك مين اللي معاك على الطرف التاني. عارف كده أحيانا كده ولله المثل الأعلى، واحد ماسك الموبايل وقاعد مال يتكلم كده وهو واقف في الكمين ولا همه أي حد، واحد بيقول له كده: لو سمحت رخصتك. فراح مبتسم كده وإيه ليه، قال له: عاوز رخصة؟ عادي جدا، ثانية واحدة تفضل اهي. وراح رفع السماعة وبيكلم، بيكلم مين؟ مساعد وزير الداخلية. مين ده؟ ابن عمته. وهو بيكلمه، هو عارف مين اللي معاه على الطرف التاني، مين اللي معاه في الوصلة التانية، صح؟ يعني مين معاه على السماعة. فانت عارف انت مين اللي معاك، مين الطرف التاني. انت عارف انت بتدعو من؟ انت تدعو الذي يوميا يدبر كل حركة في الكون. المعنى ده مهم جدا، ان لا يتحرك شيء الا بإذنه. اللي أعطاك سلاح الدعاء هو الذي طلبك عنده، طلبك عنده هو سبحانه وتعالى. أنت عاوز إيه؟ عاوز شفاء، ما هو عنده يا ابن الحلال. أنا عاوز مال يا ابني. أنت عاوز مال؟ آه. اللي طلب منك، اللي أنت يعني الذي طلب منك وأعطاك سلاح الدعاء هو خازن ما عدديه خزائن السماوات والأرض. سبحان الله. أنا عاوز إنجاب. اللي خلق الأطفال كلها هو اللي ادك سلاح الدعاء. أنا عاوز الجنة. الذي جملها بيده هو الذي أعطاك سلاح الدعاء. بس أنت لست تتحرك تطلب تتمنى. وربك يحب العطاء أكثر من حبك للأخذ. ربنا سبحانه وتعالى بيحب العطاء، يحب أنه يعطيك أكثر من حبك أنت للأخذ. سبحان الله. المعنى ده الواحد لابد أن يكون عايشه. عشان كده عمر كان بيقول لك إيه؟ أنا لا أحمل هم الدعاء، أنا الدعاء عندي خلصان. فأنا لا، أنا خلصان عندي، أمال تحمل إيه؟ أنا أحمل هم اللي أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. أنا الإجابة خلصانة، مش مشغول، أنا مش مشغول بالإجابة بطلب الدعاء ده، لا بالمردود بتاعه. همي كله الكلام، الدعاء نفسه. فأنا طامع في كرمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما وفقك لسؤاله إلا ليعطيك من نواله. ده ركزوا فيها جدا الكلام ده يا جماعة. ما وفقك الله سبحانه وتعالى إنك تسأله حتى يعطيك مما عنده. فما وفقك لسؤاله إلا ليعطيك من إيه؟ من نواله. يا جماعة بالله عليكم، لو أن كريما قال لك قابلني الساعة كذا واطلب مني ما تريد وقل لي أحتاج كذا وكذا وكذا، بالله عليكم أتظن أنه يقول هذا ولا يعطيك، أم أنه أطمعك ليعطيك؟ هذا مخلوق عرف بالكرم في الدنيا، وعرف بأخلاق الشهامة، وعرف أنه لا يعود في كلامه، وصادق في وعده سبحان الله، ولا يتكلم إلا بكلام صدق. فده عم يقول لي كده يطمعني ثم لا يعطيني؟ لا مستحيل. فمن علامات الله سبحانه وتعالى والتوفيق ليك أنه سبحانه وتعالى يوفقك لسؤاله. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أطمع أعطى، إذا أطمعك أعطاك. ومن علامات أنه يطمعك جريان الدعاء على لسانك، جريان الدعاء على لسانك. شوفوا ترغيب الله لعباده، بيقول لهم واسألوا الله من فضله. يا جماعة اسألوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قبل ما يقول لهم أجيب بيقول لكم أنا قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحض ويحس مرارا وتكرارا سبحان الله، يقول لك من لا يسأل الله يغضب عليه. ربنا يغضب عليك لو ما سألتوش. وأنا معه إذا ذكرني، ومن الذكر الدعاء. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ده واحد بقى خلاص بقى. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء سبحان الله. طيب إحنا بنقول الدعاء وإن ربنا بيحب الكلام ده، طيب ليه إحنا مقلين في الدعاء؟ ليه كتير منا مقل في الدعاء رغم إن كلنا عندنا المعنى دوت؟ أحيانا تيجي تسأل واحد يقول لك الصراحة، يعني أقول بصراحة ولا على جمل في، لا لا أقول براحتك خالص. فيقول لك لأني أنا غير مطمئن، أنا مش مطمئن وواثق إن هو هيستجيب ولا لا. عارف الشعور ده بعينه هو ده السبب المركزي لعدم استجابة الدعاء عندك. هو ده بعينه اللي هو إيه بقى؟ التشكك. لأنك لا تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة سبحان الله. اليقين ده يا جماعة أنت عارف يعني إيه؟ ما إحنا أنت ظنك إيه بالشمس بكرة؟ هتطلع ولا مش هتطلع؟ هل ستشرق الشمس؟ ظنك آه بتطلع الشمس، إيه ده هتروح فين يعني؟ يقينك بالشمس إنها تشرق ده لابد أن يكون أقل يقينا من أن الله يجيبك. لازم يكون يقينك أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك أعلى من يقينك أن الشمس بكرة هتشرق سبحان الله. لأن خالق الشمس أخبرنا أنه سيجيب دعاءنا، وأنا أصدق كلامه. طيب عم الشيخ معلش هسأل سؤال تاني بس بهدوء كده، الله يكرمكم وانتوا بتردوا علينا واقعا واقعا، يعني واقعا ان احيانا بندعي وربنا ما بيستجبلناش. وانا اعرف خالتي دعت وان بنتها تتزوج وما اتجوزتش وماتت، وبنت عمتي دعت ان هي تخلف وما برضو ربنا مرزقهاش ولغايه ايه ما ماتت. فالصراحة يعني موضوع ان ربنا بيستجيب دي انا يعني مش شايفها قوي زي ما انت بتقول يعني. طيب اولا هو ده ليس واقعا لاننا احنا فهمنا اجابة الدعاء غلط. هقول لكم ليه غلط. لو في طفل طلب من حضرتك، ابن اختك ولا ابنك طلب من حضرتك جنيه، بيقول لك انا عاوز جنيه، فحضرتك طلعت 100 جنيه وقلت له خد يا حبيب قلبي، فقال لك لا انا مش عاوز 100 جنيه، انا عاوز الجنيه، ومش عاوز بقى انك تضحكي عليا والكلام ده، بعد اذنك يا خالتي انا عاوز الجنيه مش عاوز 100 جنيه. نقول على الولد ده ايه؟ بنقول عليه ايه؟ انه غبي ممكن، انه هو مش فاهم، انه هو جاهل، صح؟ احيانا احنا بنكون كده زي الصغيرين مش فاهمين. سبحان الله. ليه؟ لان العملة التي يريد الله اجابتنا بها وان هو يريد بها ان يعطينا اياها اغلى واكرم واجل وارفع واحكم من العملة اللي احنا طالبينها. احنا طالبين جنيه، هو بيعطيك اكتر. انت تريد عملة كوكب الارض، والله يريد ان يدفع لك بعملة السماء، عملة مختلفة تماما، عملة الحسنات، عملة السماوات السبع، فتأخذ مقابل كل دعاء حسنات، تأخذ منها بأعجب ما لا يتحقق. يعني دعوات كتير لم تستجاب لك، حسنات أكتر. تخيل لو أنت وقفت على باب الجنة وما دخلتهاش، واقف قدامها لكن شامم ريحتها وسامع أصوات الأنهار وسامع يعني الناس بتلعب وبتجري، ثم قيل لك تريد أن تدخلها؟ فقلت نعم. تريد أن تشتريها؟ نعم. طيب بمقابل دعوات لن نستجبها لك في الدنيا، توافق ولا تتنازل عن الجنة ونديك اللي انت عاوزه؟ بالله عليك تختار ايه؟ الله أعطاك ما تتمناه في الآخرة، ربنا عارف أنك هتطلب الجنة فهو بيدهالك. فالله سبحانه وتعالى يختار لك ويفعل لك ما لم تفعله لنفسك. ثم أن في عملة تانية بتدفع ليك. إيه هي العملة التانية ديت؟ تروح لتاجر تقول له تاجر ده أنت عليك ليه فلوس، فتروح تقول له لو سمحت أنا كنت عاوز فلوس، عاوز 20,000 جنيه، لا أنت عليك لي مثلا 200,000 جنيه، ولو مش دفعتهم خلال شهر هتدخل السجن. جميل. فأنت رايح له مكسوف جدا، تقول له بص أنا عارف أن أنا علي 200,000 جنيه، وعارف لو مش دفعتهم خلال الشهر ده هدخل السجن، لكن أنا مزنوق في 50 جنيه، عاوز منك 50 جنيه. قال لك لا أنا مش هديك 50 جنيه، لكن هقول لك على حاجة تانية، أنا سأسقط عنك 200,000 دي وانت كده مالكش حاجة. ايه؟ ما عملتش حاجة عندي ومالكش وانا ماليش ديون عندك. التاجر ده ينفع تقول له ايه؟ لا لو سمحت انا رافض العرض ده، بقول لحضرتك انا عاوز بكل وضوح 50 جنيه، يبقى عليا 200,000 زائد 50 جنيه. ده يتقال عليه ايه ده؟ بيقولك سأسقط كل ديونك ومش هتدخل السجن وخلاص مش ليك حاجة وانت الطالب فبيصرف عنك ديون، صح؟ الله يصرف عنك ديون كانت ستقع عليك في المستقبل، من بلاءات، من حوادث، من امراض، من انتكاسات. احنا جماعة بنتعامل مع جهاز نضغط عليه انتر يدينا، يطبع، لا نحن نتعامل مع اله لا اله الا هو، وسع علمه ووسع بصره ووسع سمعه الكون كله. فالله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنزل حاجته بين يديه واترك التدبير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده إن ما من مسلم يدعو دعوة إلا ويستجيب الله له، إما أن يديله عطاء معجل خد يا عم اللي انت طلبته، أو يؤخرها الله له لثواب مؤجل، أو الله يصرف عنه ببلاء منزل، في بلاء كان هينزل عليك. فأنت مع الدعوة الكل رابح رابح. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الحديث ده، قالوا إذا نكسر، لا ننكتر بقى طالما الدنيا كده. قال لهم إيه؟ الله أكثر، الله أكبر، ما أحلى التعامل مع الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يجيبك، يجيب دعائك بتدبيره هو، ونحن نريد أنه يعني يجيب بتدبيرنا نحن. تدبيره أفضل ببساطة، لأنه أعلم ولأنه أحكم ولأنه أخبر مني ومنك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فرض باختياره، فهو يعلم مرادك وحالك ويرى مكانك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويفعل هذه العبادة في قلوبنا. هنتكلم معه عليها بالتفصيل أكتر إن شاء الله، وإيش شروطها والحاجات اللي ممكن يعني تسبب في منعها، وإزاي الواحد يفعلها وإزاي يتمكن منها إن شاء الله اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.